وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وكنا أيها الإخوة قد توقفنا عند قول المؤلف وتكره إمامة اللحان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده، ذكره في الشرح. وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته. وتكره إمامة الفأفاء والتم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تحدث المؤلف عن اللحن في الفاتحة شرع في اللحن في غيرها، وقال وتكره إمامة اللحان، واللحن هو الذي يغير بعض الحروف إلى بعض أو لا يفصح فيها أو يغير حالة الإعراب في الكلمة من ضم إلى فتح أو من فتح إلى ضم، بحيث يتغير الفاعل من المفعول. وإذا كان اللحن في غير الفاتحة فينقسم إلى أقسام، أما الفاتحة فإننا نقول كما سبق أنها لا تصح صلاته إذا كان يحيل المعنى، وأما إذا كان لا يحيل المعنى فتصح ويكون حكمه كحكم الأمي، ولا تصح صلاته إلا بمثله. تذكرون هذا؟ وقلنا والصحيح أنها إذا كان اللحن لا يحيل المعنى ولو كان الفاتحة فإن الصلاة تصح، لأن كل من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته ولا عكس. المسألة الثانية وهي اللحن في غير الفاتحة، فاللحن في غير الفاتحة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول إذا كان لحنا تعمده الإنسان، إذا كان لحنا يحيل المعنى وتعمده الإنسان، هذا القسم الأول، أن يكون لحنا يحيل المعنى ويتعمده الإنسان. كل هذا التقصير في غير الفاتحة. فإن كان لحنا يحيل المعنى وتعمده الإنسان فإن صلاته لا تصح، هذا قول أكثر أهل العلم من الحنابلة والشافعية خلافا لمتأخر الحنفية وبعض المالكية. ودليل من أبطل صلاته قالوا لأنه إذا قرأ لحنا يحيل المعنى لم يكن قرآنا، ولا لا لم يكن قرآنا، وصار كأنه تكلم عمدا، ومن تكلم عمدا بطلت صلاته. أعيد، لأنه إذا قرأ قراءة تحيل المعنى لم تكن قرآنا، وإذا لم تكن قرآنا صار كالمتكلم بعمد في الصلاة، ومن تكلم بعمد في الصلاة في غير مصلحتها بطلت صلاة، وهذا هو الراجح. القسم الثاني أن يلحن في صلاته في غير الفاتحة لحنا يحيل المعنى بجهل أو سهو أو عجز، فإن عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم يرون صحة الصلاة، يرون صحة الصلاة، خلافا لمتقدمي الحنيفية، فإنهم في أحد أقوالهم قالوا لا تصح مطلقا في الفاتحة وغيرها، والراجح صحة الصلاة لأمور. الأمر الأول، لأن هذا اللحن لم يكن عن إرادة وتعمد، وقد قال الله وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والحديث رواه الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس، وجود إسناده ابن رجب. الثاني، أن الله عفى عن ذلك، كما في صحيح مسلم عندما نزلت قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. الثالث، ولأن القراءة في غير الفاتحة في الصلاة ليست بواجبة، فإذا كانت ليست بواجبة فدل على أن اللحن فيها في غير تعمد ليس أفضل من عدم القراءة، فدل على أن القراءة باللحن مع عدم التعمد أولى بعدم. ولهذا قال المؤلف: فإن أحاله في غير الفاتحة، عندما تكلم عن كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، قال: فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده. فذكر بهذه العبارة النوعين: فإن تعمده بطلت، وقلنا لأنه إذا أحال المعنى مع علمه باللحن لم يكن قرآنا فصار كالمتكلم عامدا. فإن كان غير متعمد بقوله: وإن أحاله في غيرها، يعني غير فاتحة، سهوا أو جهلا أو لآفة، صحت صلاة للأحاديث والآيات التي ذكرناها، والله أعلم. وأما قوله: وتكره، الكراهة بلا شك حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي في الكراهة يثبت بورود النهي عنها على غير الإلزام، لأن الكراهة هو خطاب الله على سبيل المنع من غير إلزام. وهل يثبت في مخالفة المأمور؟ وهل يثبت في مخالفة المأمور؟ واضح الآن؟ إذا جاء النص بفعل ثم خالف الفعل هل يدل على الكراهة؟ إن كان المأمور، الجواب: إن كان المأمور واجبا فيحرم مخالفته، وإن كان المأمور مستحبا فقد اختلف علماء الأصول هل ترك السنة يستلزم فعل المكروه أم لا. واضح يا إخوان؟ هل ترك السنة يستلزم فعل المكروه؟ الحنابلة رحمهم الله حينما قالوا: وتكره إمامة اللحان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. قالوا: فهذا خبر بمعنى الأمر، ومخالفة هذا المأمور مكروه. وهذا كثير يمر معنا أن الحنابلة في المتأخرين عندهم في الغالب أن مخالفة السنة يحكمون عليها بماذا؟ بالكراهة. وهذا منها. والقول الثاني أن مخالفة السنة لا يلزم منها فعل المكروه، فيقال ترك السنة شيء وفعل المكروه شيء آخر. ولعل الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن مخالفة السنة أو ترك السنة تنقسم إلى قسمين: ترك لا يستلزم منه وقوع الإنسان في محظور أو ممنوع أو غير مشروع، فإذا ترتب على ترك السنة وقوع المرء في مباح فإن ذلك لا يستلزم الكراهة. مثال: من المعلوم أن رفع اليدين إلى الصدر أو إلى الأذنين سنة، أليس كذلك؟ فإذا ترك الإنسان هذا ولم يرفع، ترك السنة لكن لم يستلزم بتركه ذاك وقوع الإنسان فيه غير مشروع أو محظور أو ممنوع، فيقال هنا ترك السنة لا يستلزم منه إيش؟ وقوع الإنسان في المكروه. وهذا كثير، وهذا كثير. القسم الثاني: ترك للسنة يستلزم منه فعل خلاف الأولى أو الممنوع أو المكروه، فيقال إن ذلك مكروه. مثل: ما لو صلى المرء ويلحن في صلاته، فاللحن في القراءة مشروعة أم غير مشروعة؟ غير مشروعة، فيستلزم بترك السنة يا أم القوم أقرأ من كتاب الله وقوع الإنسان في إيش؟ في غير مشروع. فدل ذلك على أن ترك السنة إذا استلزم فعل غير مشروع فيقال أن ترك السنة مكروه. ولعل في هذا التقسيم جمع بين الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: اقرأ. وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما، والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام من يكرر التاء. وتكره إمامة من لا يصح ببعض الحروف كالقاف والضاد، وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا. افعلها. يقول المؤلف: وتكره إمامة الفأفاء، وهو الذي يكرر حرف الفاء يصعب عليه نطقها، أو التمتام الذي بين المؤلف من يكرر التاء، فإذا أراد أن يقول تبارك الذي بيده الملك يقول تبارك، وهذا نوع من العيب، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. فهذا يقول المؤلف فيه أنه يكره، ولم يقل تبطل، وذلك لأن صحة إمامته لأنه قد فعل الفرض. ما الفرض؟ قراءة الفاتحة بغير إحالة. فلأنه قد صحت صلاته لأنه أدى الفرض. وأما كراهية تقديمه فلأجل زيادته وتكراره حروفا ليست من القرآن، فدل ذلك على أن ذلك مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. واعلم أن الفأفاء والتمتام إنما ذكرت على سبيل المثال، وإلا فكل من يعجم عليه بعض الكلمات أو يغير حرفا إلى حرف أو يزيد حرفا إلى حرف، مثل أن يزيد الألف حينما يقرأ تبارك تبارك، فهذا ليس تمتاما ولا فأفاء، لكن فيه عي بحيث يزيد حرفا يفهمه السامع أن ذلك حرف، ولم تبطل صلاته لأنه أدى الفرض. ثم قال: وتكره إمامة من لا يصح ببعض الحروف، فإن بعض الناس ربما لا يصح حرف الجيم أو الراء أو الشين أو الحاء، فإن الأعجمي من بلاد الغرب ربما يصعب عليه أن يفرق بين الحاء والخاء، فيقول الرحمن الرحيم فيعجز أن ينطق، لأن الحروف الحلقية إنما هي من لغة إيش؟ لغة الضاد، ولغة الإنجليزية إنما لغة اللسان، اللسان كل حروفها طرف اللسان، ولهذا تجدون أحيانا صاحب العربية يصعب عليه النطق لأن اللسان لا بد بميله، لا بد أن يميله قليلا، واللغة العربية ليس فيها إمالة، ولهذا تجدون في اللغة الإنجليزية أن الحروف ما تنطق مثل R ما ينطق بإمالة. على كل حال هذا هو المقصود، وهو من لا يصح ببعض الحروف. ثم قال المنفى: تصح إمامته، أي الذي لا يصح، أعجميا كان أو عربيا. لأن عدم الإصاح ليس مقتصرا على الأعجمي، بل يكون من الأعجمي ومن العربي. ثم شرع المؤلف ببيان بعض المسائل التي تكررت في السابق، وقال: وكذا أقرأ، وكذا أعمى وأصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام. قف على هذا. المؤلف يقول: وكذا أعمى، يعني وتكره إمامة أعمى، وهو ضد إيش؟ البصير. وأصم وهو إيش؟ ضد إيش؟ ضد السميع. وأقلب وهو ضد المختون. المختون ذكرنا أن الأقلف على كم حالين: إذا كان لا يستلزم منه اجتماع النجاسة، أو يستلزم من اجتماع النجاسة، لكن المؤلف هنا ذكرها اختصارا، لأن إمامة الأعمى ليست مكروه على المذهب مطلقا، وكذا الأقلم وكذا الأصم، وإنما ذكروا في بحث سابق ذكرناه ماذا كان يقولون؟ أي نعم، لهم عبارة: هل إمامة الأعمى مكروهة مطلقا؟ ها اي مطلقا. العبارة هذه كأنها تفيد أن إمامة الأئمة مكروهة والأصم مكروهة والأقرف مكروهة صح، لكن قلنا أن المذهب ليس ذلك، وإنما قالوا وتكره إمامة غير الأولى بلا بلا بلا إذنه، وأما مع الإذن فتزول الكراهة. وقلنا هذا الحكم عند المذهب إنما استثنوا أمرين، إمامة السلطان المسجد أو صاحب البيت، فإن إمامته من غير إذنه تحرم، وأما إمامة من هو غير الأولى بلا إذن مكروهة عند المذهب، وأما مع الإذن فلا يكره. ولهذا قالوا في نفس عندما ذكروا أن الأولى عندما قال وحر وحاضر وبصير ومقيم ومختون ومن له ثياب أولى من ضده، ثم قال صاحب الروض وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن، يعني إن كان بإذن فتكره أو لا تكره؟ لا تكره. استدل وذكرنا أثر ابن عمر إنما كان يأمر مولاه أن يصلي به بإذن ابن عمر، هذا المذهب، وتحدثنا عنه في موضعه، وقلنا الصحيح مذهب الشافعية، وهو أن كل من لا فرق بين الأعمى وغيره، فإذا كان الأعمى أحسن قراءة من البصير فإن صلاته أولى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ابن أم مكتوم أن يأم بالصحابة في إحدى غزواته إذا ذهب فيجعله يصلي بالناس بالمدينة. ثم قال المؤلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام، مثل الذي يكون له إحدى رجليه من خشب والثانية بلا خشب، لماذا تصح إمامته؟ إن كان إمام راتب فإن الصلاة تصح عند الحنابلة، وأما إن كان في غير الراتبة فإن كان يقوم فقد أدى الواجب، ولكنه يكره لأنه ربما يعجز عن فعل المسنون أو يكون عنده نقص في بعض المستحبات. والصحيح أن كل من صحت إمامته صحت صح أن كل من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته. ثم قال المؤلف ومن يصرع ومن يصرع فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيهم من النقص، ويكره أن يؤم. أما بهذه العبارة فالعبارة تحتاج إلى تفصيل. إن كان الصرع يحصل منه ويغلب على ظنه أنه يحصل منه حال الصلاة فإن إمامته لا تنبغي، لأننا نعلم أنه سوف يقطع صلاته، ولم نقل ببطلان الصلاة لأن الصلاة حال افتتاحها صحيحة، لكنها مدعاة إلى قطعها في حال الإمام فمنعنا من ذلك. وهذا يحصل في الذي يصاب بالصرع والعياذ بالله إذا قرأ أو تحمس أو شيء، ولا شك أنه إن صرع فقد انقطعت صلاته لأنه سوف يلتفت ويسقط والعياذ بالله. وأما إن كان يغلب على الظن أن صرعه لن يتأتى، فإن كان أقرأ بكتاب الله صحت صلاته وهو أولى بالإمامة. والنقص الذي فيه لا يكون في الصلاة، فدل على عدم الكراهة. وأما إن كان في الصلاة ويغلب على الظن فإنه ينبغي ألا يصلي، فإن غلب على الظن فكأنه قصد قطعها، ولهذا قلنا الأولى عدم الصلاة، والله أعلم. ثم قال اقرأ. يكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية، فإن أم ما حارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا تراها، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. أو هذا المؤلف رحمه الله قال ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، ثم قال لنهي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية. من المعلوم أن اجتماع الرجل بالأجنبيات ليس فيهن خلوة، ليس كذلك؟ ومع ذلك قال المؤلف ويكره أن يؤم أجنبية فأكثر، ثم استدل لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية. ولا شك أن هذا الاستدلال ليس واقعا في جميع ما سبق، ولهذا نقول أن إمامة الرجل بالأجنبية ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يؤم أجنبية وحدها، فإن كان هو وإياها من غير حضور أحد فهو ممنوع، لأنه خلوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ذو محرم منها. وأما إذا كان في المسجد مثل المسجد الحرام أو مسجد والناس فيه فلا يحسب، لا يكون خلوة، لا يكون خلوة، لكن مدعاة لأن تكون قريبة جدا منه. ومن المعلوم أن العلماء رحمهم الله كالأئمة الأربعة قالوا لا تتربع المرأة، التربع في الصلاة، بل تكون مضمومة لأجل ألا تنكشف شيئا من مفاتنها. فإذا كانت مع رجل واحد فلا شك أن ذلك، وإن لم يكن خلوة إذا كانت عند مسجد فإن ذلك ممنوع لما يرد فيه من الوساوس، فإن الوساوس في مثل هذا ظاهر، والله أعلم. وما هو الوساوس؟ أن يخطر على باله أشياء لم يكن فيما لو كانت واحدة غير واحدة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يصلي بأجنبيات، أن يصلي بأجنبيات، فإن كان بينه وبينهن مسافة مثل يوجد الآن في بعض المساجد إمام يصلي والنساء في مصلياتهن وليس معه أحد، يحصل هذا في بعض المصليات وبعض المساجد التي تكون في أماكن القصور وغيرها، فهذا الأصل فيه الجواز، فهذا الأصل فيه الجواز سواء أوجد معهن محارم أم لا، وجد معهن رجال أم لا، إلا إن كان ذلك يثير الفتنة في حقه فيمنع. وقولنا بصحة الصلاة لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، يقول أنس ثم حضرت الصلاة فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقامني أنا فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وهذا الحديث استدل به العلماء، ولكن العجوز هي أم سليم كما جاء في ذلك في بعض الشراح. وأم سليم إن كانت هي أم سليم أو هي أم ملحان، أم حرام بنت ملحان، فإن كانت أم حرام فإن أم حرام بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام مرة في حجرها ثم قام فقال رأيت أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. على كل حال الأمر في هذا الباب واضح، وهو أنه إذا كان مع أجنبيات سواء أوجد معهن رجل أم لا، معهن محارم أم لا، الأصل في صحة الصلاة أنها جائزة ما لم يتأثر بذلك ويحدث نفسه بذلك، لأن بعض الناس أحيانا ضعيف النفس، ضعيف العاطفة، فبمجرد صلاته في مثل هؤلاء وتناهن له ربما تتغير نفسه وتتوق إلى أشياء ربما تخل بخشوعه ولابد. فإذا كان كذلك فإن ذلك مكروه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة اذهبوا بهذه الانبجانية وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فإذا كانت قطعة قماش مزرقة مزوقة جعلت صلى الله عليه وسلم يقول ألهتني عن صلاتي، فإن انشغال القلب والرأس مدعاة إلى أن لا يخشع المرء، والله أعلم. ثم قال المؤلف أو أن يؤم قوما أقرأ، أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. وقال في المبدع حسن غريب وفيه لين: فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. طيب. إمامة الرجل غيره ممن يكرهه، أشار المؤلف رحمه الله بأنها على نوعين أو على قسمين. القسم الأول أن يكرهونه بحق، مثل أن يكون فيه نقص في دين كالكذاب والنمام وصاحب الهوى والبدعة والذي ينقل كلام الناس، فهذا تكره إمامته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أو في حديث أبي مسعود البدري عند مسلم: كان رسول الله يسوي صفوفنا أو صفوفنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والذي أحفظه أنه من حديث النعمان، لا من حديث النعمان قال: فلما أراد أن يصلي إذا رجل قد بدا صدره فقال: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. على كل حال يراجع الحديث الذي قلت أنه من حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والله إني ما أدري هو، أو حديث أبي مسعود: لينوا بأيدي إخوانكم. على كل حال يراجع. الشاهد من هذا أن النبي قال لا تختلفوا، صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فمن المعلوم أنه إذا كان الخلاف في الصفوف يؤدي إلى خلاف في القلب، دل على أن الخلاف في القلب أولى بالمنع. ولا شك أن الذي يصلي وفيه نقص في العقيدة أو خلل أو سوء فهم أو نقص، فإن ذلك مدعاة لاختلاف الناس. وقد قال ابن تيمية رحمه الله في هذا أن المنع، قال: وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب لم ينبغي أن يأمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف، وهذا بلا شك، فلا يأم ولا يصح ولا ينبغي عفوا، فيكره إمامته. وهذا يكون كأصحاب التوجهات الذين لا يرتضيها الجماعة ومخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فهذا وإن صحت صلاته لكن صلاته مكروهة، لأن الناس سوف يتكلمون ويكثرون من الكلام ويحدث بلبلة، هل يصح صلاته أم لا، أو نصلي خلفه أم لا. أما القسم الثاني أن تكون المعاداة لدنيا، أن تكون الكراهة لدنيا، مثل بعض الناس بينه وبين الإمام مسألة دنيوية فيكره، فهذا إن كان قليلا في الجماعة فالصلاة صحيحة ولا كراهة، وإن كان بينه وبين الجماعة وهم كثر في الغالب فإنه لا ينبغي، لأن المقصود الأعظم في الإمامة والجماعة كما قال ابن تيمية الائتلاف، وهذا لا يحصل مع وجود خلاف دنيوي في أكثر جماعة المسجد. الحالة الثالثة، الحالة الثانية ذكرنا أنهم إذا كانوا قليل أو كثير، الحالة الثالثة أن يكون كراهتهم له في مع موافقتي للسنة، وهم المخالفون، هم المخالفون وليس هم. يعني مثل الذين يصلون أحيانا في بعض البلدان العربية وعندهم بعض الأشياء المخالفة للسنة، مثل يوم الخميس لازم يجتمع الإمام ويدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ بهم القنوت، يفعل أشياء يلزمونه بها، فأقول إن صلاته صحيحة بلا كراهة، لكن إن كان قادرا على التغيير بالتي هي أحسن شيئا فشيئا، فلا شك أن إمامته مطلب ومقصود في الشر، لأجل تخفيف الشر أو البدعة مع قدرته على إبداله. وأما إن كان غير قادر لعدم قوته وشخصيته وهيبته، فإن الأولى وإن كانت الصلاة صحيحة بلا كراهة، الأولى ألا يؤمهم لأجل ألا يتأثر أو يداريهم. وأما إن كان يداريهم ولا يجاهدهم، يعني مرة يفعل ثم يترك من باب التحديث في قلوبهم، فإنه من المعلوم أن المرء يجوز أن يفعل غير المشروع تأليفا للقلوب، فإذا كان كذلك فلا حرج والله أعلم. وهذا ينبغي أن يلحظ في إمامة بعض الإخوة الذين على منهج السلف والسنة، يشكل عليهم هل يصلون بالناس أئمة رواتب، أئمة رواتب مع مخالفة الجماعة لهم؟ فأقول على هذا التفصيل، إن كان قادرا وعنده من الشخصية والعلم والبيان والقدرة على أن يؤلف بينهم ويترك بعض السنة تأليفا للقلوب ثم يبينها لهم حتى يتعود السنة، فهذا مطلب شرعي ومقصود من أعظم مقصود الشرع. إن كان غير قادر ولكنه سوف يداهنهم ويفعل غير المشروع، فإن الصلاة حينئذ لا تنبغي إمامته، أو لا ينبغي أن يأمهم، لا ينبغي أن يأمهم والله أعلم. وأما الحديث وهو إمامة القوم هم له كارهون، فهذا الحديث يرويه الترمذي من حديث أبي غالب البصري عن أبي أمامة، وهذا الحديث روي من طرق وجاء بألفاظ، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث لا يصح. وأما قول المؤلف قال الترمذي حسن غريب وفيه لين، كلمة وفيه لين إنما هو من زيادة المؤلف، والترمذي إذا قال حديث حسن أو حسن غريب فهذا دلالة على ضعفه عنده وليس حسن، ويخطئ كثير من المتأخرين حينما يقول حسنه الترمذي. الترمذي لا يحسن حديثا، الترمذي يصحح حديثا، فإما أن يقول حديث صحيح وإما أن يقول حديث حسن صحيح، فإن حسن حديثا من غير صحة فإن هذا دلالة على ضعفه عند الترمذي، ولهذا دائما يقول حديث حسن غريب لا نعلمه إلا من هذا الوجه، وهذا دلالة على تضعيف الترمذي لا تحسينه. وأما قول المؤلف فإن كان ذا دين وسنة وكرهوا لذلك فلا كراهة في حقه، نعم لا كراهة، ولكنها مبنية على هل سوف يداهنهم في ذلك ويستمرئ المنكر أم لا. ذكرنا أنها مبنية على التقسيم، لعل نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. غدا إن شاء الله في المعاملات المالية. قلت شيخ، أنا قلت هو إذا تنحى ما ينبغي له إذا كان قادرا على تغييره، أما أن سوف يوافقهم سوف يؤدي إلى فعله هو المنكر.